دانش ماست. مشکل مشکل عشق نده حوصله دانش ماست. حل این نکته بدین فکر خطا نتوان کرد. روز و شب عربده با خلق خدا نتوان کرد. که بر عهد تو و باد سبا نتوان کرد. به جز ابروی تو محراب دل حافظ نیست. طاعت غیر تو در مذهب ما نتوان کرد. Niby czasu nie można cofnąć, a tu proszę, po 10 latach zespół Dunk Show doczekał się wreszcie i jego pierwsza płyta została oficjalnie wydana w Iranie. Shiraz Chehel Sal, czyli Shiraz 40-letni. No to nowe wydanie płyty ukazało się pod skróconym tytułem po prostu Shiraz. Wreszcie ten album do mnie dotarł wraz z kilkoma innymi płytami, którymi bardzo chętnie będę się dzielił w tej, oczywiście i w najbliższych audycjach. Pierwszy raz od dłuższego czasu posłuchałem tej płyty w całości dzięki właśnie temu nowemu wydaniu i muszę przyznać, że praktycznie wszystkie te piosenki brzmią bardzo, ale to bardzo klasycznie. Dobrze się zestarzał ten debiutancki album Dunk Show. Kolejna piosenka znikąd nie musiała przyjeżdżać. Zespół Palet podzielił się nią sam w internecie. ای دشت رویای شقایق، روشن از تو روشن از تو، زیباست مثل شعر گفتن، گفتن از تو گفتن از تو. ای دشت رویای شقایق، روشن از تو روشن از تو، زیباست مثل شعر گفتن، گفتن از تو گفتن از تو. قسمت که می آید نمی دانی چه زیبا، این کوچه ها پر می شود از شور و غوغا، انگار مردم سرخوش از صبح بهارند، در دست ها گنجشک و در سر باغ دارند. دریا و نان و معدن یاقوت آنجاست، آب و شراب و پاره مهتانانش، هر جا تو باشی خوش به حال مردمانش. دشت رویای شقایق، روشن از تو، روشن از تو، زیباست مثل شعر گفتن، گفتن از تو، گفتن از تو. آن سوی شیشه روی رویاهای جاری، گل میبرند و نقره کشتی های باری، یاد قشنگ آتشی در برف و ظلمت، یاد رهایی در شب زندان و وحشت. تو رنگ گرم و زنده آوازهایی، آهنگ زیبای تمام سازهایی، هر جا تو باشی با خواهی توت آنجاست، در یانان و معدن یاقوت آنجاست، آب شراب و پاره مهتاب نانش، هر جا تو باشی خوش به حال مردمانش، هر جا تو باشی با خواهی توت آنجاست، در یانان و معدن یاقوت آنجاست، آب شراب و پاره مهتاب نانش، هر جا تو باشی خوش به حال مردمانش. مردان یاقوت to nowa piosenka zespołu Palet. Palet, którzy w tym momencie już są tylko triem, a jeszcze przecież nie tak dawno byli kwintetem. Choć oczywiście do nagrania tej piosenki zaprosili wielu gości. Jest tu między innymi ważny z punktu widzenia dzisiejszej audycji pianista, ale czasem też grający na trąbce, Sardar Sarmast. I trzeba przyznać, że nie słychać za bardzo, żeby zespół Palet skurczył się i to tak znacznie. Kolejna piosenka nie będzie z Iranu, ale to zapowiedź festiwalu Globaltica, który zaczyna się w Gdyni już w najbliższą środę. Tam w piątek wystąpi Gaysua Kiol, dziewczyna z Turcji, której przysłuchujemy się w Radiu Teheran od debiutu, ale z niemałym zaskoczeniem odkryłem, że jej ostatnia wydana w ubiegłym roku płyta zatytułowana Istikrarli Hayal Hakikatir nie pojawiła się w Radiu Teheran. Ani razu była na przykład w programie alternatywnym, gdy nie było Agnieszki Szydłowskiej, ale tutaj, gdzie powinna się pojawić, nigdy jej nie było. Nadrabiamy te zaległości. Co więcej, gdyby ktoś chciał się wybrać na festiwal Globaltica, to mamy do oddania karnet dwuosobowy na dwa dni, na piątek i sobotę, czyli między innymi Gaysua Kiol można zobaczyć. Nie będzie tak łatwo w Radiu Teheran, rzadko kiedy jest łatwo i przyjemnie. Trzeba odpowiedzieć na pytanie, z czyjego repertuaru Gaysua Kiol podebrała tę piosenkę. Proszę pisać bartosz.gil@polskieradio.pl. Kto przed Gaysua Kiol śpiewał tę piosenkę? Jaki słynny, często pojawiający się w Radiu Teheran muzyk śpiewał ten utwór? Bir ömrü bir uçtan bir uca gezdim şu fani dünyayı, okumuş o cahili yoksul zengin hiç farkı yok, hepsi aynı sonunda, ben de anladım Hanya'yı Konya'yı. Sanki insanlık pazara çıkmış, ekmek aslanın ağzında, bir sıcak çorba içer misin diyen yok. İçerden kilitlemiş kapıyı, bir döşekte sana serelim buyur diyen yok. Tek bir soru, Çekil. Niye senin derin benden daha koyu diyen çok? Kaşının altında gözün var diye silahlanıp ölüme koşarken kalan dolu etim ne yer ne içer soran yok. Daha ne garibim bulamadı çözümü oturdu etti bunca sözüm geline. Fazla kesip ölmeye hiç gerek yok. Tek bir soru hemşerim, memleket nereye? Bu dünya benim memleket. Hayır anlamadın hemşerim, esas memleket nereye? Dedim ya yahu bu dünya benim memleket. Tövbe tövbe tövbe. Gajesu Akiol już w najbliższy piątek w Gdyni w Parku Kolibki w ramach festiwalu Globaltica. Gdyby ktoś chciał się na ten i na inne koncerty w ramach festiwalu wybrać, to karnety mamy do oddania. Trzeba tylko napisać bartosz.gil@polskieradio.pl, z czyjego repertuaru Gajesu Akiol tę piosenkę podebrała. Zespół Bomrani, który za chwilę zaśpiewa, także tę piosenkę podebrał z cudzego repertuaru. Asbe Sefit, czyli Biały Koń, to ich interpretacja argentyńskiego klasyka Caballo Blanco. اسب سفید من مهربان و رام است، اسب سفید من چون کودکی آرام است. ای دریغ از هرچه دادم برای دوست، اسب خوبم اسب خوبم رفیقم یال سفید اسبم روشنایی راه است، جا چشم سیاه اسبم چون حفره های ما هست. ای دریغ هر چه دادم برای دوست، اسب خوبم اسب خوبم رفیقم. جا که خسته هستم یا غرق حسرتم، پابند مهربانیش حتی در غربتم. ای دریغ هر چه دادم برای روز، اسب خوبم اسب خوبم رفیقم. آن کس که دست من را در دستش می فشرد، مرا به دست غم داد به فراموشی سپرد. ای دریغ هر چه دادم برای دوست، اسب خوبم اسب خوبم رفیقم. ای دریغ هر چه دادم برای دوست، اسب خوبم اسب خوبم رفیقم. Zespół Bomrani ze swojego najnowszego albumu Hezaros Isado Chehel 1340. Chodzi oczywiście o dekadę, mniej więcej 50 lat temu. Z tego okresu zespół Bomrani powybierał różne piosenki i ponagrywał je po swojemu. Z zaproszonymi gośćmi oczywiście, wśród nich tutaj w tej piosence na trąbce grający Sardar Sarmast. I właśnie Sardar Sarmast jest jednym z bohaterów kolejnej płyty, która pojawi się za chwilę w Radiu Teheran, Prison Episodes, album podpisany imieniem i nazwiskiem przez Pujepur Amina, kontrabasistę, który do współpracy przy tej płycie zaprosił właśnie Sardara Sarmasta i wykorzystał jego umiejętności gry na trąbce, i Adela Pursamadiego, który gra na skrzypcach. Za całą płytą stoi koncept. Album powstawał przez 5 lat, a Pujepur Amin postanowił opowiedzieć tą płytą historię osoby, która przebywa w więzieniu. Od uwięzienia do punktu krytycznego. Płyta jest... chyba trudno użyć innego słowa, po prostu wstrząsająca. Jest też przy okazji wstrząsająco piękna. Najlepiej słucha się jej oczywiście w całości, bo to skończona opowieść. My w Radiu Teheran na takie luksusy pozwolić sobie nie możemy. Rozbierzemy ją na drobniejsze fragmenty. Przed nami pierwsze dwa epizody. Ta historia opowiadana jest także tytułami. It wasn't in uproar here i If time wasn't condensed. Thank you. Więzienne epizody to były pierwsze dwa, płyta Puy Pur Amina. Atmosfera na tym wydawnictwie będzie się zagęszczać. Myślę, że nie są nam potrzebne żadne rankingi na koniec roku, żeby wiedzieć, że to jedna z najważniejszych płyt, jakie w tym roku się ukazały. W finale naszego dzisiejszego spotkania długi fragment, to też będzie opowieść bardziej narracyjna, wręcz legenda, którą będzie opowiadał Shahram Nazeri ze swojej najnowszej płyty, która także właśnie zdążyła z Teheranu kilka dni temu przylecieć. Album nosi tytuł Arashe Kamangiri, opowiada historię właśnie Arasha Łucznika, legendarnej postaci, jednego z bohaterów Shahnameh Ferdusiego. Po tym, gdy król Manu Czech zakończył wojnę, krwawą wojnę z Turanem, traktat pokojowy zakładał, że łucznik irański wystrzeli strzałę z góry w kierunku wschodnim i tam, gdzie ta strzała wyląduje, będzie przebiegała granica między Iranem a Turanem. Do tego zadania wyznaczony został najlepszy irański łucznik, czyli Arash Łucznik. Wszedł, no i tu legendy oczywiście są różne, ale niech będzie ta najpopularniejsza, wszedł na szczyt Damavand, który leży raptem jakieś 50 km na wschód od Teheranu i wystrzelił właśnie w miesiącu Tir, w którym się znajdujemy. W to przesilenie letnie wpisana jest właśnie też legenda o Araszu, a zatem wystrzelił Arasz strzałę w kierunku wschodnim, wystrzelił ją rano i ta leciała, leciała, leciała i leciała, aż wylądowała w południe, a jak są niektóre legendy dopiero wieczorem, wylądowała na rzece Oksus, czy też jak dzisiaj się na nią mówi, Amu Darya, i tam przebiegała granica między Iranem a Turanem. To ponad 2000 km na wschód od góry Damavand. Nic więc dziwnego, że stało się tak, jak Arash sam przewidział. Powiedział po tym, jak zdjął koszulę, szykując się do wystrzelenia tej strzały: spójrzcie na mnie, jestem zdrowy, nic mi nie jest, ale włożę całą swoją siłę, żeby wystrzelić tę strzałę jak najdalej i ta siła odejdzie razem z tą strzałą. A zatem Arash, jak przewidział, tak też się stało i umarł. Płyta Arashe Kamangir została oparta, jeśli chodzi o warstwę tekstową, o wiersz Siavasha Kastrajego, właśnie poświęcony Arashowi Łucznikowi. Śpiewa oczywiście Shahram Nazeri. Opowieść przytacza Kotbe od-Din Sadegi. Muzykę przygotował Pejman Taheri, santurzysta, a wykonuje ją Austriacka Orkiestra Kameralna. Za ostatnią godzinę dziękuję już, Bartosz Gil. Mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie za tydzień. برف میبارد، برف میبارد به روی خار خارا سنگ، کوها خاموش، دره ها دلتنگ، راه ها چشم انتظار کاروانی با صدای زنگ، بر نمیشد گرز بام کلبه ها دودی یا که سوسوی چراغی گر پیامی ما نمی آورد، رد پاها گر نمی افتاد روی جاده ها لغزان، ما چه می کردیم در کولاک دلا شفته دم سرد. آنک آنک کلبه روشن روی تپه روبروی من در گشودندم، مهربانی ها نمودندم. زود دانستم که دور از این داستان خشم برف و سوز، در کنار شعله آتش قصه میگوید برای بچه های خود عمو نوروز. گفته بودم زندگی زیباست، گفته و ناگفته ای بس نقطه ها کینجاست. آسمان باز، آفتاب زر، باغ‌های گل، دشت‌های بیدر و پیکر، صد برون آوردن گل از درون برف، تاب نرم رقص ماهی در بلور آب، بوی خاک عطر باران خورده در کوهسار، خواب گندمزارها در چشمه مهتاب، آمدن رفتن، دویدن، عشق ورزیدن، در غم انسان نشستن، پا به پای شادمانی های مردم پای کوبیدن، کار کردن، کار کردن، آرمیدن. چشمنداز بیابان های خشک و تشنه را دیدن، جرعه هایی از سبوی تازه آب پاک نوشیدن، گوسفندان را سهرگاهان به سوی کوه راندن، هم نفس با بلبلان کوهی آوار خواندن، در تله افتاده آهو بچگان را شیر دادن و رهانیدن، نیم روز خستگی را در پناه در ماندن، گاه گاهی زیر سقف این سفالین بام های مه گرفته، قصه های در همه غم را زنم نم های باران را شنیدن، بی تکان گهواره رنگین کمان را در کنار بام دیدن، یا شب برفی پیش آتش ها نشستن، دل به رویاهای دامنگیر و گرم شعله بستن. آری آری زندگی زیباست، آری آری زندگی زیباست، زندگی آتشکهی دیرند پا بر جاست، گر بیفروزیش رقص شعله اش در هر کران پیداست، ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست، ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست. شعله باید برفروزنده، شعله ها را هیمه سوزنده، جنگلی هستی تو ای انسان، جنگل ای روید آزاده، بیدری غفکنده روی کوها دامن، آشیان ها بر سرانگشتان تو جاوید، چشمه ها در سایبان های تو جوشنده، آفتاب و باد و باران بر سرت افشان، جان تو خدمتگر آتش، سربلند و سبز باش ای جنگل انسان. زندگانی شعله می خواهد، صدا سرداد امون روز، شعله ها را هیمه باید روشنی افروز، کودکانم داستان مازارش بود، او به جان خدمتگزار باغ آتش بود. روزگاری بود، روزگار تلخ و تاری بود، بخت ما چون روی بدخواهان ما تیره، دشمنان بر جان ما چیره، شهر سیلی خورده هزیان داشت، بر زبان بس داستانهای پریشان داشت. زندگی سرد و سیه چون سنگ، روز بدنامی روزگار ننگ، غیرت اندر بندهای بندگی پیچان، عشق در بیماری دل مردگی بی جان. فصلها فصل زمستان شد، صحنه گل گشت گم شد، نشستم در شبستان شد، نشستم در شبستان شد، در شبستان های خاموشی، در شبستان های خاموشی می تراوید از گل اندیشه ها عطر فراموشی. در شبستان های خاموشی می تراوید از گل اندیشه ها عطر فراموشی. باغهای آرزو بی برگ، آسمان اشک‌ها پربار، گرم رو آزادگان در بند، روز بی نامردمان در کار. زنها گرده هم آورد دشمن، تا به تدبیری که در ناپاک دل دارند هم به دست ما شکست ما برندیشند. چشم ها با وحشتی در چشم خانه هر طرف را جستجو می کرد. بین خبر را هر دهانی زیر گوشی بازگو می کرد. آخرین فرمان، آخرین تهدید، مرز را پرواز تیری می دهد سامان، گر به نزدیکی فرود آید خا خانه هامون تنگ، آرزو من کور، آرزو من کور، خانه هامون تنگ، آرزو من کور، بر بپرد دور تا کجا تا چند. آه کو بازوی پولادی، کو سرپنجه ایمان، چشم ها بی گفتگویی هر طرف را جستجو می کرد. پیرمرد اندوهگین دستی به دیگر دست می سایید. از میان دره های دور گرگی خسته می نالید. برف روی برف می بارید. باد بالش را به پشت شیشه می مالید. صبح می آمد. پیرمرد آرام کرده خواست. پیش روی لشکر دشمن سپاه دوست، دشت نه دریای سرباز، آسمان الماس اخترهای خود را داده بود از دست. بی نفس می شد سیاهی در دهان صبح. باد پر می ریخت روی دشت باز دامن البرز. لشکر ایرانیان در استرابی سخت در داور، دو دو سه سه به پچ پچ گرد یک دیگر. کودکان بر بام، دختران بنشسته بر روزن، مادران غمگین کنار در. شد به موج افتاد، برش بگرفت و مردی چون صدف از سینه بیرون داد. منم آرش، منم آرش سپاهی، مردی آزاده، به تنها تیر ترکش، آزمون تلختان را اینک آماده. مجویدم نسب فرزند رنج و کار، بریزم چون شهاب از شب، چه صبح آماده دیدار. مبارک باد آن جامه که اندر رزم پوشندش، گوارا باد آن با باده که اندر فد نوشندش شما را باده و جامه گوارم و مبارک با دلم را در میان دست میگیرم و می افشارمش در چنگ دل این جام پر از کین پر از خون را دل این بیتاب خشم و هنگ که تا نوشم به نام فتحتان در بز که تا کوبم به جام قلبتان در رز که جام کینه از سنگ است به بزم ما و رزم ما سبو و سنگ را جنگ است